بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرت عملي بالله عليك أخي قل لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ويسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضرتكم في فتاوى قرآنية نستقبل فيها أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه. وحتى يعني أسعد بسماع أصواتكم أجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة SMS. السؤال الأول يقول: ما هو حكم العقد والزواج في شهر شوال؟ حكم العقد والزواج في شهر شوال. نقول وبالله التوفيق أن شهر شوال كغيره من سائر الشهور ليس هناك مانع شرعا أبدا من العقد فيه أو البناء على الزوجة فيه، بل إن السيدة عائشة رضوان الله عليها يعني كانت تقول وتؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها في شهر شوال، بل قيل أيضا أنها كانت تزوج نساءها يعني من لها ولاية عليهن كانت تزوجهن في شهر شوال، فليس هناك أي مانع مطلقا لا في شوال ولا في غير شوال كهؤلاء الذين يقولون لا محرم يحرم فيه الزواج. من قال هذا الكلام؟ هذا جهل، لكن خلاصة القول أن كل الأزمنة وكل الأوقات يجوز فيها العقد ويجوز فيها البناء، والله أعلم. السؤال الثاني: هل يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته قبل الخطبة؟ قبل الخطبة طبعا هنا ما سماش بقى خاطب، يعني هو بينوي أن يتزوج، ينوي أن يتزوج، فهل يعني يمكن أن يرى؟ طبعا يرى، إن قلنا نعم نقول وقتي، والله لو هي إنسانة غير منتقبة مثلا تعمل مدرسة تعمل في مكان ما وهو يراها في مكان عملها دون قصد منها ودون ترتيب ودون خلوة، هي تخرج من هذا البيت تصل إلى هذا المكان أو تعمل في هذه المدرسة فوقف عند المدرسة وأشار إليه يعني غيره وقال هذه هي فلانة دون أن تعلم هي، فهذا جائز طالما بنية الزواج. أما أن يراها إن كانت منتقبة فترفع نقابها ويراها أو أن يكون هناك تنسيق وترتيب ويجلس معها فهذا لا يجيزه الشرع، إنما هناك يعني رؤية شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قيل الصغر. فالمقصود أن الأصل في الخطبة أن يذهب الخاطب إلى بيت المخطوبة إلى بيت وليها بالطرق الشرعية المعروفة عرفا وشرعا، ويدخل وبتدخل الفتاة في وجود أوليائها أو ولي أمرها وبيراها هذا الخاطب الرؤية الشرعية، ولا مانع أن يكون معه بعض النساء، يبقى هم إذا كان هو بيرى وجهها النساء سيرون منها مثلا شعرها سيسمعون كلامها إلى غير ذلك من التفاصيل التي ربما يريد أن يتعرف عليها. السؤال الثالث: ما حكم تتبع الأئمة الذين يعني في أصواتهم جمال، يعني يقول المسجد الفلاني فيه الشيخ الفلاني والشيخ ده صوته جميل فنذهب نصلي خلفه. الأصل أنني أصلي في المسجد الحي، المسجد القريب مني، هذا هو الأصل. لكن والله لو احنا مثلا رمضان قادم علينا وبعدين المسجد اللي عندي يعني الإمام اللي فيه صوته أجش أو صوته غير يعني لا يعجبني، وهناك مسجد قريب أيضا يعني لا أشد له الرحال ولا أسافر إليه أو غير ذلك وأذهب إليه لأنني يعني أستمتع خلفه بالقراءة وأعيش مع كلام الله عز وجل فأستمتع بصلاتي ويكون هذا منشط لي على أن أواصل صلاتي، وهذه الصلاة الطويلة في صلاة التراويح أو التهجد أو غير ذلك يعني فلا أعرف بذلك بأسا، والله أعلم. طالما أكون أؤكد على أن المسجد قريب ولا يحتاج إلى شد الرحال ولا إلى السفر يكون هذا إن شاء الله جائز، والله أعلم. السؤال يقول أو السائل يقول: يلاحظ أن الناس الآن يزيدون جدا في المهر في النكاح، فهل هذا من السنة؟ وهل حدد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه؟ طبعا هذا السؤال سؤال جميل، لأنه من المشكلات والمعضلات التي يعاني منها الشباب وتعاني منها الأسر في هذا الزمان المغالاة جدا في المهور. وتجد أن الناس يعيشون في قرية بسيطة متواضعة، لكن العادات والتقاليد وتقليد الآخرين تؤدي أن الرجل يبيع أرضه، يبيع الطين، يبيع ده بلغة الصعيد طبعا يقولون يبيع الطين، يبيع الأرض بتاعته علشان يجهز بنته بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أن العريس يطلب منه كذا وكذا وكذا فيضطر أن يؤجل زواجه إلى سنوات، أن الأم تقول لا بنتي مش أقل من بنت فلان، لا بنتي لازم يجي لها مثلا ايه تلكتين وغسلتين وغرفة أطفال ومش عارف ايه وايه وستين فطة وخمسين فستان وكلام كله عادات سيئة اخترعها النساء الجاهلات، وهم بذلك بيضعوا العقبات الكثيرات المتواليات في طريق الشباب اللي عايز يعف نفسه عن الحرام. وتجد بدل البنت كالزمن تتجوز على 16 سنة و 17 سنة ربما يصل إلى 30 سنة بغير زواج. نعم، اتصال أم محمد. السلام عليكم أم محمد. سمعت يا شيخ، عندي سؤال ربنا يبارك في حضرتك. تفضلي حضرتك يا شيخ. انا دلوقتي انا متزوجة من 10 سنين. نعم. ومعايا ولدين الحمد لله. الحمد لله. زوجي طول الفترة ديت مش بينفق عليا لان انا عندي ورث الخاص بيا وبيجيلي كل اول شهر كده يعني اخواتي بيدوني جزء منه، يعني مصاريف الشخصية بيدوهاني اخواتي، وهو حضرتك يا شيخ طول الفترة دي مش بيصرف عليا يعني طول ال 11 سنة، وبعدين بيحاسبني على كل الفلوس اللي بتيجي بيقول لي انت وديتيها فين وجبتيها منين وما صرفتهاش على البيت ليه، وبيحاسبني على كل قرش فيها. نعم. هل دلوقتي نفقتي انا الفلوس انا اللي بتجيلي دي وانا بصرفها على نفسي وبصرفها على اولادي مش المفروض النفقه دي عليه هو؟ صحيح. بيقول لي لا انا مش ملزم ان انا اديكي فلوس طالما اللي انت بيجيلك فلوس وانت مصرفه وطلع العيب فيا اللي انا مصرفه. وحضرتك يا شيخ انا ولادي في مدارس خاصه ومصاريفنا كتير، وهو انا دلوقتي بسال سؤال واحد، هو نفقتي انا الشخصيه هي مش عليه؟ هل ربنا كده هيحاسبني على كل المصاريف اللي انا بصرفها في البيت؟ يعني ربنا هيجازيني بيها خير ولا ربنا مش هيحاسبني عليها؟ وهو ربنا هيحاسبه على عدم تقصيره في نفقتي انا الشخصيه، يعني كسوتي اكلي شربي كل ده انا بجيبه من نفسي من جيبي. نعم. شكرا ربنا يبارك فيك. ماشي يا محمد. محمد تكلم عن مشكله برضو اسريه خطيره، وهي الزوج الذي يمتنع أو يقصر في نفقة بيته وزوجه وأولاده. فنقول وبالله التوفيق أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة وجوبا محتما على الزوج. نفقة الزوجة من أكل وشرب وملبس ومسكن لائق بها إلى غير ذلك كمثيلاتها، هذا واجب وجوبا شرعيا على الزوج. كذلك نفقة أولاده واجبة عليه وجوبا شرعيا. أما المرأة التي لها مال خصوصا بقى مال جاي اتى من ميراث، ما هيش موظفه، فنختلف على الوظيفه دي المرتب بتاعها من حق الزوج ولا الزوجه، لا ده مال اتى من ميراث، لها ميراث عند اهلها. جميل. المرأة في الشرع لها ذمة مالية مستقلة، يعني من حقها أن تتملك وأن تبيع وأن تشتري وأن تهب وأن تعطي كيفما تشاء دون إذن أو علم الزوج مطلقا، اللهم إلا من باب المودة، من باب المحبة، بتعرفه يعني والله إن ربنا رزقني مثلا بألف جنيه أنا الشهر ده سأتصدق بهم على أيتام، سأضع نصفهم في البيت، سأفعل كذا، من باب المودة، لكنها شرعا لها ذمة مالية مستقلة كما قلت، عليها زكاء بلغ نصاب الزكاة، وتتصدق وتهب وتعطي وتتاجر وتبيع وتشتري بالضوابط الشرعية كيفما شاءت دونما أي تدخل من الزوج في مسألة مال المرأة. بعض الأزواج متسلطين على الزوجات، وهذه يعني مشكلة ومصيبة كبرى، ألا فليتق الله كل زوج. ويعني أقول له إن لم تنفق على زوجك وعلى بيتك وعلى أولادك فعلى من تنفق؟ وأين أموالك؟ أسأل الله عز وجل كده إن ما يكونش أخونا ده أبو محمد ما يكونش من المدخنين ولا من المبذرين في أوجه الشر. أنا الشيخ أحمد عبد الرحمن شيخنا حبيبنا، تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. يا مرحبا يا مرحبا شيخ أحمد. أسأل الله أن يزيدك توفيقا. على الله قدرك يا شيخنا. بارك الله فيك. رجاء عند فضيلتك. تفضل. أن توجه رسالة إلى المسلمين ألا يتقاعسوا وألا يتأخروا لسماع خطب الجمعة، لأنها أصبحت ظاهرة، يصعد الخطيب على المنبر ولا يجد أمامه سوى بضعة أفراد، ويأتي الناس يتوافدون إلى أن ينزل الخطيب وأقيم الصلاة، وتجد ناس لسه والشيخ بيقول وأقم الصلاة داخلين المسجد. رجاء وفضلتك أستاذنا وشيخنا أن تبين هذه المسألة وأن توجه رسالة للمسلمين الذين يمتلئون في النوادي وفي التحرير ومئات الألوف في ملاعب الكرة، ويفرطون في الثواب العظيم في حديث الإمام مسلم من اغتسل يوم الجمعة، وحضرتك أعلم به مني، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شيخنا وزميلنا الشيخ أحمد عبد الرحمن أكرمه الله. عايز يوجه رسالة لحضرات المشاهدين ولكل المسلمين بالاهتمام بحضور خطبة الجمعة من أولها. طبعا وجزا الله خير، مسألة حساسة ومهمة جدا، احنا كدعاء احنا كخطباء بنعاني أشد المعاناة من أمرين، من تأخر المصلين في الوصول إلى خطبة الجمعة، ومن قلة الحضور في الدروس الأسبوعية الموجودة في المساجد. تدخل المسجد ربما يكون فيه مثلا 1000 شخص، وبعدين وقت الدرس يعني في أكثر الأحوال يكونوا 50 شخص. انطلقوا إلى أين؟ ذهبوا إلى أين؟ ربما يكون بعضهم يقف أمام المسجد يتكلم مع فلان وعلان لحد ما تنتهي من الدرس، وواقف يتكلم مع فلان في أحاديث ربما لا طائل منها، أو ربما يذهب عشان يتابع مباراة أو يتابع مسلسل أو غير ذلك، وحرم نفسه الأجر. كنا بالأمس في مدينة العاشر من رمضان نتكلم في هذه القضية، وقلنا يجب على يعني بنحب إخواننا في الله، يكفيكم يا أخي حتى لو العلم الذي سنقوله أنتم تعرفونه، يكفيكم شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فلما تضيعوا كل هذا الثواب. أما بخصوص الجمعة وهي فريضة من الفرائض، ليس مجرد درس عابر لكن فريضة، لماذا نتشبه بالمنافقين ونتصف بصفات المنافقين الذين قال عنهم رب العالمين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا أيها الأخ الكريم كما أشار الشيخ إلى الملاعب؟ طبعا التحرير، لا التحرير أنا كنت في التحرير الجمعة الماضية، وصلنا الجمعة يا شيخ أحمد في وقتها، وما فيش إشكالية في التحرير، لكن إشكالية في الملاعب. هل الحكم صفر وبدأ المباراة وفي واحد بس من الجمهور من 100,000 دول غير متواجد، جي بعد الحكم ما صفر أبدا ما حصلش ده. المباراة تكون مثلا بعد العصر ويذهب بهم الساعة 10 صباحا وربما لا يصلي جمعة ولا يصلي ظهرا ولا عصرا ولا قصرا ولا غير ذلك عشان إيه؟ يحافظ على حضور المباراة، على حضور المباراة. لكن أن يؤدي فرض الله جل في علاه يتكاسل عنه. أسأل هذا المتكاسل، هل بتذهب متأخر وانت رايح الشغل بتاعك، رايح الدوام بتاعك، الدوام بتاعك الساعة 8 توصل الساعة مثلا 9 أو 10 وديني وصلت وخلاص قبل ما تنتهوا من العمل؟ أبدا، ده هو حريص تمام الحرص على أن يكون إيه؟ قبل الثامنة موجود عشان ما يوقعش تأخير ولو لمدة 5 دقائق. حريص جدا. الجماعة اللي في المصانع والشركات عندهم حافز اسمه بدل انتظام، أنه ينتظم في العمل، أنه لا يتغيب عن العمل أكثر من يوم واحد في الشهر. فإذا تغيب بيقصى منه مثلا 300 جنيه، 500 جنيه، فتلاقي الواحد ربما يموت أبوه ولا يتأخر عن العمل ولا يغيب ولا هروح وبعدين أبقى استأذن. ليه؟ من أجل أن إيه؟ أن يحصل هذا الأجر الدنيوي. وفي غالب المساجد، في غالب المساجد نجد المسلمين الإمام يطلع على المنبر وأمامه مثلا ربع المصلين في أحسن الأحوال، وبعدين يأتوا يتسللون لوازن، يأتون تباعا تباعا. لما بقى زي الشيخ أحمد مال كده خلاص بينا في الخطبة الثانية وهنقيم الصلاة، نلاقي حضرته لسه جاي. أين كنت يا أستاذ؟ أين كنت يا أستاذ؟ هذه فريضة ليست تكرما منك، أنت مسلم فهذا فرض فرضه الله عز وجل عليك، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، ولا بد أن نعظم شعائر الله جل في علاه. فأخونا الشيخ أحمد جزاه الله كل خير على هذه الإشارة، وكمان لم يطل علينا، بارك الله فيه. طيب، كنا نتكلم عن المغالاة في المهور. يا أخوانا، المغالاة في المهور أولا ليست من الشرع في شيء، وليست من المكرمات في شيء، لكن يبقى العرف المعقول، مش العرف بتاع النساء ده اللي هم لا لازم أجيب لبنتي كذا وغسلتين وتلكتين وبعدين ده دي فريزر جنبها ومش عارف أبصر إيه وإيه وكلام. وأعرف ناس والله العظيم يأتون بالأموال من البنوك الربوية علشان يقول لك نسطر. طب سطر البنت بما يرضي الله، لكن عشان نتباهى ونقول جبنا كذا وجبنا كذا وبنتنا مش اقل من بنت فلان. طب نستقبل اتصال. السلام عليكم. الحاجة رحاب، السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بنتي. الحمد لله. ارفع صوتك شويه الله يكرمك لو سمحتي. حاضر. انا طالبه بس من حضرتك بعد اذنك تسمعني، بس انا عندي مشكله مهمه. اتفضلي. الله يكرمك يا رب. هو حضرتك انا متزوجه يعني بقالي سنه ونص. نعم. ويعني سألت على جوزي ده قبل ما ارتبط بيه وكده، فالمهم توسمنا فيه خير يعني، وان هو انسان بيصلي بالناس في الجامع وانسان محترم وكده. فالمهم حصل الزواج، وبعد كده حضرتك انا يعني موظفة وهو موظف، ومن تاني يوم في الجواز على طول طلب مني ان مرتبي يدخل البيت ووافقت وكده. فحضرتك شاركت معايا يعني، وبعد كده لاحظت ان هو ابتدى يتغير معايا في المعاملة، وان هو يعني اكتشفت بعد كده ان هو ما بيصليش، وان هو كان جايبني عشان خاطر المرتب، وبعد كده طب بدا يطلب مني ذهبي ويعني يسب لي الدين ويتعامل معايا بمعامله مش كويسه وبخيل معايا في بيته، وفي قله تقدير بقى منه ليا والاهلي، وبقى في سوء في العشره خالص. فاضطريت ان انا لما لقيته كده يعني مش مقدر اي شيء، قلت له طب خلاص انا عايزه مرتبي يبقى خاص بيا عشان اجيب اللي نفسي فيه، وعايزه يعني مثلا اصرف على نفسي وكده، وانت بس تشيل مصاريف بيتك. قال لي لا انا ما عنديش الكلام دون، ويا انت اقعدك في البيت كوم، وايه يا مرتبك كوم. وفعلا بدا يطردني، وبدا ان هو يقول لي انت ما عندكش دم ولا عندك كرامه، مش عايزه تديني مرتبك ولا عايزه تديني ذهبك، امال عايشه معايا ليه؟ وبدا فعلا ان هو يطردني قدام اهله كده. شاهدت عليه ناس كتير وعلى عمايله واضطر اغلطوه، واستفتيت ناس كتير يعني في الدين، وسالت على المرتب ده يبقى من حقي؟ قالوا لي ايوه من حقك يا بنتي، وهو المفروض هو ملزم بالقوامه وبالانفاق. فالمهم ابتدى يصارحني وقال لي انا واخدك علشان خاطر مرتبك ومش واخدك لنفسك، وابتدى يقول لي لو بارتيني هبتدي اطلقك، ما بارتينيش من حقوقك خلاص يبقى ما فيش طلاق وهسيبك كده متعلقه. طيب حضرتك، وانا ما معيش منه اولاد، واهلي بيقولوا لي لا تنفصلي عنه يعني. يعني السؤال دلوقتي، السؤال دلوقتي حضرتك، يعني اهلي طالبين مني ان انا انفصل عنه، وقالوا لي يا بنتي ده يستحيل مع المعاشره، وانت سالتي في ناس كتير يعني في رايك في الدين يعني، وسالتي شيوخ ونصحوكي بالانفصال عنه، وانا ما كنتش عايز اخرب على نفسي بصراحه ولا عايز. انت انجبتي منه؟ لا لسه يا فندم. طيب سأجيبك ان شاء الله. حاضر، ربنا يكرمك. حاضر معنا ام محمد ابو غلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. وفيك يا بنت اتفضلي. عندي سؤالين بس. اتفضلي حضرتك. اول سؤال شيخ، انا دلوقتي كنت مبتدي، انا عندي 38 سنه. نعم. ومنتقده. حضرتك انا مش بلبس جوانتي، دي اول حاجه. انت ايه؟ انا مش بلبس جوانتي في ايديا، لابسه النقاب بس من غير جوانتي، هل كده عليا وزر؟ مش فاهم الجمله. الثانيه بقول لحضرتك، انا لابسه نقاب من غير جوانتي، مش لابسه حاجه. من غير جوانتي. من غير جوانتي. هل كده عليا وزر لازم البس الجوانتي؟ حاضر. ده حضرتك اول سؤال. ثاني سؤال حضرتك يا شيخ، انا دلوقتي كنت بصلي، يعني ابتديت صلاه وانا كبيره، ما كنتش صغيره، يعني كنت وانا زمان صغيره كنت بصلي وبقطع. نعم. فهل الصلوات الفائته دي اعمل فيها ايه؟ وبعدين في ايام بتيجي عليا الصلوات الفائته دي قبل سن البلوغ ولا بعد البلوغ؟ لا، بعد البلوغ يا شيخ. نعم. بعد البلوغ. وبعدين انا دلوقتي ساعات بنام وبسيب صلاه العشاء وبصليها ثاني يوم، فمش عارفه اعمل ايه بقى في الصلوات اللي سابتني دي وصلاه العشاء اللي سابتني دي. شكرا. حاضر، ابشري. حاضر حاضر. طيب، اختنا الكريمه بنتنا بتقول متزوجه من سنه ونصف، وقاعدين يعني كانهم لم يدققوا ولم يحسنوا الاختيار في الزوج، فاتضح ان الراجل لا يصلي ويسب دين الله عز وجل وطمعان في راتبها وفي ذهبها، ويعني ومع ذلك مع انه ياخذ الراتب انه لا يحسن المعامله ويسبها ولا يحترمها إلى غير ذلك. يعني طبعا نقول يا مسلمين لوجه الله عز وجل، اتقوا الله وأحسنوا الاختيار واسمعوا كلام النبي المختار، إذا أتاكم من ترضون دينه فلا بد أن نتعرف على الدين أولا. أنا ممكن تبقى بنتي مؤهل عالي أزوجها الواحد مع دبلوم، بس عنده دين، مش مهم عندي مؤهل عالي ولا رتبه كام ولا كذا ولا كذا، الراجل مش هيغلب فيه أنه يأكل امرأة كما نقول عندنا يعني باللغة العامية. لكن عشان نغتر ببعض المظاهر أو نتسرع، مجالنا واحد كده ومسبسب وعامل والكلمتين نعمين، نسأل على دينه، مش نقول تقدر تجيب ذهب قد إيه وتجهز كم غرفة وشقتك فين والكلام ده، هو ده الأول. لا، دي آخر حاجة نسأل عنها، ونسأل أولا إيه على دين الرجل. وكما هو يعني وارد عن الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، لما قيل له إن ابنتي قد كسر خطابها فممن أزوجها؟ قال زوجها ممن يتقي الله، ممن يتقي الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. فهذا هو الفساد الذي نشكو منه الآن لبعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم نحسن اختيار الزوج. رجل يسب الدين ولا يصلي، وبعد كده عايز المهر، عايز الراتب كاملا، وعايز كمان إيه الذهب. الذهب يا أحباب في العرف بتاعنا احنا كمصريين أنه جزء من الصداقة، فلا يجوز أبدا للزوج أن يتكلم فيه لا من قريب أو بعيد. وإن وافقت المرأة وأعطته على سبيل القرض، فيكتب لها أن أخذ منها مثلا 100 جرام من الذهب أو أكثر أو أقل، ويبقى مديون في حياته وبعد موته، يطلع من من من من تركته قبل ان تقسم التركه بجرامات من الذهب وليس بمال نقدا، بجرامات، لان الذهب دائما ايه في زياده. فهذا من الخطا في عدم يعني حسن الاختيار، او في يعني ما احسنش اختيار. الامر الثاني يقول لهذا الزوج اتق الله عز وجل، ورسول الله يعني او ربنا يقول وعاشروهن بالمعروف، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله، يعني لزوجه، وانا خيركم لاهلي. واخدها عشان مرتبها ليه أو علشان إيه؟ وبعد كده لما تعطيك الراتب كمان تسيء الأدب معها وتسيء مع الله عز وجل، لا تؤدي فرض الله، تسب دين الله وتفعل كل هذه الأفعال، ألا فاتق الله هداك الله. أما مسألة أنها بقى تطلق، فهذا يعني أمر راجع إليها. إذا كان فعلا لا يصلي بالكلية، فأنا أقول على مسؤوليتي اتركيه. إذا كان لا يصلي بالكلية فلا تبقي معه أبدا، فلا تبقي معه أبدا. إن كان يصلي ويقطع فالنصيحة والدعاء، وبعدين ولي أمرك يجلس معه ومع أهله ويكلموه، إذا هداه الله فبها ونعمت، وإلا فيعني يعني اسمحوا لي يعني، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا؟ أنا مصطفى. أهلا حاج مصطفى، اتفضل أخي. يا شيخ، اللي هو بالنسبة للعزاء في المضايف. العزاء في المضايف. أو قراءة، هم يعني يجوا شيوخ يقرأوا في الميات. آه. ما حكم هذا؟ أحسنت والله يا ابني، جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. رجاء التوضيح يا فضيلة الشيخ. حاضر، أبشر أبشر. طيب، محمد ظل اسمه محمد، عندها 38 سنة ومنتقبة ومن غير قفاز، وبعدين هل عليها وزر؟ سؤال جميل يا أم محمد، بس يعني ما أنا اتبسطت من السؤال الأول زعلت من السؤال الثاني. أحيانا أنام من غير ما صلي العشاء، يعني هي فرض ربنا في العشاء أولى ولا لبس القفاز أولى؟ طبعا كله كلام جميل، لكن صلاة العشاء فريضة بلا خلاف ولا نقاش. هنتكلم في القفاز نقول إيه، أنه يعني يستحب وهو الأفضل والأكمل إلى غير ذلك، لكن لو فقدناه لا بأس إن شاء الله. لكن الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما بيش حاجة تبقى إنسانة مسلمة فضل إن ربنا أكرمك بالنقاب وتنمي من غير ما تصلي العشاء تحت أي عذر وتحت أي سبب أبدا، لابد أن تصلي الفرض في وقته، والأصل يكون في أول وقته، لكن ما فيش حاجة اسمها النام من غير ما نصلي العشاء. أصلي 4 ركعات بس، بلاش السنة القبلية ولا بعدية، وبلاش الوتر إذا كنت تعبانة وإذا كنت مجهدة، لكن لابد من إيه، من الصلاة. طب أم أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. عايزة أسأل بس، لو ليا أنا طفلة يتيمة وكده، وعايزة أعرف إن كان ليها مثلا مال في المجلس الحزبي وعدى النصاب، عليه زكاة ولا لا؟ يعني عندها مال وعايزة تشوف الزكاة يعني. إن كان عليها في زكاة ولا لا. حاضر أبشري، ماشي حاضر. شكرا. طيب أكمل بسرعة بقى مع أم محمد عشان نلحق نجاوب على أسئلتكم وجزاكم الله خير. الصلاة بقى الفائتة يعني إن شاء الله تصلي، يعني تكتهي طبعا، العلماء لهم فيها أقوال بس أنا عشان ضيق الوقت باختصر، تصلي يعني مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنك أنك أديت الذي عليك، وأكثري من النوافل وأكثري من النوافل، لأن هناك من العلماء من قال بالقضاء وهناك من قال بعدم القضاء، فاللي قال بعدم القضاء قال يكثر من النوافل عشان تكبر من إيه، تكبر الفرائض الفائتة من النوافل، لكن ممكن نجمع بين الاثنين وإن شاء الله يعني مش هنخسر شيء. يعني الصلاة نقضيها إن لم تحسب لنا قضاء تحسب لنا إيه، نافلة. فإن استطعت أنك تصلي مع كل صلاة صلاة، أو النهاردة هصلي الصبح مع الصبح كمان صبح، وبكرة مع الظهر ظهر، حسب ما استطعت يكون أولى إن شاء الله رب العالمين. بدنا مصطفى جزاه الله خير بيسأل سؤال عن العزة في المضايف والدوار والقصص دي والصرادقات إلى غير ذلك واستخدام المقرئين. طبعا الأصل في العزاء أنه ليس من السنة الاجتماع للعزاء، لا في الدوار ولا في المضيفة ولا في الصرادق، ده الأصل، إن المسلم هو العزاء هو حضور الجنازة وتشييع الجنازة، وبعد ذلك بقى إذا التقيت بالرجل في المسجد في عمله هنا هناك أعزيه، ده هذا هو الأصل. لكن والله إذا كان ظروفنا دلوقتي وضيق المكان والشقق عندنا ضيقة إلى غير ذلك، وبعدين أخذنا مكان، أنا ممكن يبقى عندي مكان أمام بيتي أستقبل في الناس، لا في مقرئين ولا نتباهى بقى جبنا الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وده في التلفزيون وده في الإذاعة، وبعدين أفاجأ أن الشيخ فلان بياخد 4000 جنيه في الليلة، قرأ أدي يا جماعة، قرأ ربع واحد، ولو كان تكرم وجدنا من العصر بقرأ ربعين، كل ربع ب2000 جنيه. ليه يا حبيبي؟ يا أخي اتقوا الله عز وجل، تصدقهم على أمواتكم بهذه الأموال تنفعهم يقينا بلا خلاف، تنفعهم يقينا بلا خلاف. أما أن نتباهى بالمقرئين ونجتمع للعزاء، كنت بالأمس. نعم. طيب ناخذ السؤال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. بنتي تقدم لخطبتها صراف يعمل بأحد البنوك، فهل من الجائز قبوله أو لا يجوز؟ حاضر أبشر حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فالخلاصة يا أخوانا نفسنا نتخلص من هذه العادات, وبرضو هي برضو مجرد عادات وتقاليد. يعني هو الميل بتاعنا في طيس, اشمعنا فلان عملوا كذا وكذا, احنا نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في السنة. سيدنا النبي, ماتت السيدة عائشة, ومات سيدنا حمزة, ومات ومات ومات, والصحابة وغير ذلك, بل مات النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ثبت ان سيدنا النبي حتى جمع الناس في المسجد العزاء وعظم رأيكم وشكر الله وسعيكم كل هذا الكلام؟ لكن الكلام ده مين يعني بيساعد بقى مع يعني جهد المسلمين من جهة, ومن يمة تانية هم المقرئين والجماعة اللي بقراءة المقابر وقراءة ياسين وقراءة في المياتم. خلاص هم بدل ما يعلموا أولادنا القرآن ويحفظوهم القرآن, بقت لقمة سائغة لو جالوا في الأسبوع بس عزيين يطلعوا بكم ألف فيهم, وهو قاعد دماغه مع العيل اقرأ لي ابني وسمع عليه, واستخفوا هذه المهن, وكم يقع فيها من مخالفات حتى تصل إلى البدعة, ونقرأ السبحة وأذكار معينة ومش عارف مخالفات شرعية. فيا مسلمين اتقوا الله وتعلموا كيف كان العزاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وفي صدر الإسلام الأول, ما نجد كل هذه المخالفات. اتصال. أخ أحمد, السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. قطع اتصال. ماشي أخ أحمد. حاضر حاضر أبشر. الأم أسماء بتقول لو عندها بقى طفلة يتيمة, وبعدين الطفلة دي لها مال, والمال يعني بلغ النصاب, بلغ النصاب, فهل هذا المال يزكى؟ كلام جميل, ده كلام إيه باب من أبواب الفقه في الزكاة عن اليتيم أو الطفل أو الشخص القاصر. نقول نعم عليه زكاة, لأن الزكاة حق المال, فلا ترتبط لا بلوغ لا ببلوغ ولا بعقل. يعني يسألوا عن إيه؟ مال الصبي ومال المجنون, مال الصبي ومال المجنون, هل المجنون ده المجنون ده غير مكلف, فهل يزكى عن ماله؟ أيوة يزكى عن ماله, لأن المال الزكاة دي حق المال, حق الفقير في هذا إيه المال, فلا بد إيه أن يزكى. فأختنا الكريمة جزا الله خير أم أسماء تزكي عن هذا المال. وطبعا كما هو معلوم أن الزكاة بتكون إيه مع الحول, حوالين الحول هو إيه سنة هجرية, سنة قمرية. طيب الأخ الكريم كان بيقول أن بنته تقدم لخطبتها صراف في أحد البنوك, صراف في أحد إيه البنوك, فهل يجوز أنه يعني يزوجها له؟ والله يعني إن حتى إن ابتعدت عن الحرام والحلال أقول تدينا وتنزها أنا لا أحب ذلك. يعني ربنا يعني ييسر له عمل صالح حلال لا شبهة فيه. يعني إن لم نقل أن هذا المال حرام قطعا فلا أقل من أنه في شبهة, لكن هو ماله من أين يأتي؟ من عمله في البنك الذي يتعامل بالربا. فلو تخيلنا أن المرابي هذا شخص مرابي وبيحتاج إلى واحد يقبض الفلوس ويسلم الفلوس, إذن هذا بيتعاون على الإثم والعدوان. طبعا هذا هنقول إيه أنه أخف حالا وأخف وطئا من اللي هو شاهد العقد وبيكتب يمضي عليه ولغير ذلك, لكن يعني إن لم يكن دخله حرام فلا أقل من أن يكون يعني ماله مشبوه, وإن استطعنا يعني أن نبحث عن غيره وكل أولى. هذا رأيي, إن كان خطأ فهو رأيي أنا والله منه بريء. طيب نعود بقى إلى أسئلتنا كنا بنتكلم عنها في المغالاة في الأمور, ونفس الكلام برضو كلها مشكلات أسرية. طيب سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها في غيبتها طلقة رجعية, ومضى على ذلك نحو 6 أشهر ولم يراجعها. كان السؤال البقى ماذا يصنع؟ طبعا احنا عندنا الطلاق في طلقة بائنة بينونة صغرى وطلقة بائنة بينونة كبرى. الطلقة الأولى والثانية بتسمى ايه طلقة رجعية, ففترة العدة فترة ايه العدة إذا راجعها الزوج فهذا من حقه, لكن إن مضت العدة انتهت العدة ولم يراجع زوجها التي وصل 6 أشهر يبقى انتهت عدتها ولم يراجعها. يبقى نقول ايه بقى؟ نقول بانت منه بينونة صغرى, بانت منه بينونة ايه صغرى, يبقى له ايه بقى أن يعقد عليها من جديد برضاها. في فترة العدة كان ممكن بغير رضاها يراجعها, لكن دلوقتي كأنه بيتقدم كواحد من إيه؟ من الخطاب يتقدم إليها من جديد. هي عايزة ترجع له لا مانع، سواء بقى نعمل المهر بقى شيء رمزي أو نتفق مع ولي الأمر ولا مع الزوجة وترجع للزوج، لا بأس من ذلك. بس خد بال حضرتك مع نقطة مهمة، على ما سلف من طلاق، يعني هو طلقها مرة وهيرجعها تاني، هنعمل عقد جديد ومهر جديد ويتزوجها، بس الطلقة الأولى إيه؟ محسوبة. على ما سلف من طلاق، دي خد بالكم منها، ما ننساهاش. وش بقى خصما طلقتها وعقدت من جديد، فلسه ايه اعد في الطلاق اقول واحد اتنين تلاتة؟ لا، اذا كان طلقها مرة تحسب مرة، اذا كان طلقها مرتين يبقى اتنين، كويس. لكن من حقي ايه ان يعود اليها وبعقد ومهر جديدين. السائل يسأل عن معنى كلمة جهاز، يقولوا اللي بيجهزوا من العروسة كلمة الجهاز، هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به المرأة على زوجها بما فيه المصوغات والملابس والموبيليات؟ احنا هنا نتكلم بقى عن الناحية الشرعية والعرف السائد دلوقتي. الشرع بيقول ايه بقى؟ ان المرأة تأخذ صداقها في يدها، المهر بتاعك كام مثلا؟ 5000 10000 20000، يبقى هذا حق خالص للزوجة للبنت، لا لزوجها ولا لأبيها، لا لزوجها ولا لأبيها. والزوج بيجهز بيته بيت الزوجية حسب ايه المستطاع والمتيسر، خلاص. يبقى هنا ما قلش بقى لجهاز ولا ذهب ولا غير ذلك، يبقى هو ايه حر في بيته. إذا طلقت ملهاش بقى إيه حق في هذا الأساس اللي في البيت. لكن نعود بقى للعرف السائد دلوقتي إيه؟ إن بيتعاونوا سوا في الجهاز، وإن اللي بيجيبوا الزوج مع اللي بتجيبوا الزوجة مجموعهم مع بعض هم بديل المهر، هم بديل إيه المهر. والذهب جزء من المهر عرفا. إحدى مثلا يا ابني تعمل إيه؟ والله أنا أجهز مثلا غرفتين مثلا أو ثلاث غرف في حدود مثلا 10000 15000 20000، وهجيب مثلا بخمسة آلاف أو 10000 ذهب، يبقى مجموع الكلام ده حوالي مثلا 30000، يبقى كأن المهر هنا أصبح إيه؟ 30000، خلاص. إضافة إن هي بقى الست هتجيب الأجهزة الكهربائية وهتجيب كذا وتجيب كذا، الكلام ده برضه كله هذا من حقها، وهذا ما استحل الرجل به فرجها. فالكلام ده بيكتب إيه في قائمة المنقولات، يكتب إن لها غرفة نوم نوعها كذا، ولها غرفة كذا وغرفة أطفال و و و، ويكتب كل هذا الكلام. هو ده بقى الجهاز بتاع المرأة اللي هو بديل المهر، اللي هو بديل المهر، بما في ذلك الذهب، بما في ذلك الذهب، لأن الذهب عندنا عرفا أنه جزء إيه من المهر. هتجهز إيه وتجيب ذهب بكام؟ يبقى سمنا المهر إلى جزئين، جزء ذهب وجزء إيه أساس في البيت. فكل هذا من حق مين؟ من حق الزوجة. وطالما كتب في قائمة المنقولات أقر أنا فلان الفلاني إن دي اللي تسلمت قائمة منقولات الآتية، بقت عندي في حوزتي أنا مسؤول عنها، لا أبددها لكذا وكذا، 1 2 3 10 100، وبعدين يوقع والشهود معاه. يبقى ده الجهاز يا أخي الكريم صاحب السؤال، يبقى كل الكلام بحق مين؟ للمرأة. طيب السؤال، هل قراءة الفاتحة مع الإمام؟ نستقبل اتصال أخونا أحمد. اتفضل يا أخي أحمد، السلام عليكم. معلش يا فضيلة الشيخ الخط قطع. السلام عليكم وبركاته. اتفضل معك أحمد. حضرتك أنا متجوز وقلت عليها الطلاق مرتين. المرة الأولى وقع اليمين، والمرة الثانية كذلك الأمر. لا يعني كان في موقفين منفصلين؟ لا منفصلين. طيب انت يا ريت تطفي التلفزيون بس كده يكون أفضل. نعم تطفي التلفزيون عشان تسمعني. ماشي وضعك يا فندم. السؤالي بقى دلوقتي، اتفضل يا فندم. أنا قلت عليها الطلاق المرة الأولى وما نفذتش، يعني حاجة في دماغه ما عملتهاش. هذا اللفظ يا أخ أحمد، هذا اللفظ وحده، لفظ علي الطلاق، بيفتقر إلى نية. فماذا كانت نيتك عندما قلت عليك الطلاق؟ هل كنت تقصد إذا لم يقع هذا الأمر أن الزوجة طالق، ولا تقصد التهديد؟ لا تهديد. طيب سأجيبك إن شاء الله. حاضر أبشر إن شاء الله. حاضر، عشان بس لا أصيل عليك. أخونا أحمد ربنا يكرمه ويبارك فيه، بيقول إن هو مرتين قال عليه الطلاق كذا وكذا، والمرة الأولى الأمر إيه وقع. والله العلماء بيقولوا لنا إن عندنا إيه في طلاق صريح إلا واحد يقول زوجته أنت طالق، فهذا كلام لا يفتقر إلى نية. لكن في ألفاظ بتفتقر إلى إيه؟ إلى نية. في ألفاظ تفتقر إلى نية، فاللي بيقول علي الطلاق كذا وكذا لازم أعمل كذا أو ما عملتش كذا تبقى كذا إلى غير ذلك. فالعلماء قالوا هنا يسأل عن نيتي، لأن الكلام ده ليس طلاقا صريحا، هذا كأن بيقول يلزمني الطلاق، علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق. فقالوا إن كان ينوي أن هذا الأمر إذا لم يحدث اتبالك أو إذا لم يفعل كذا ولم يتحقق الشرط ينوي أن الزوجة طالق، فتبقى إيه؟ تبقى طالق إذا وقع هذا الأمر. خلاص لو خرجت تبقى طالق، فخرجت اتبالك أو عليها الطلاق ما أنت خارجة فخرجت، قالوا أن إيه؟ أنها تبقى طالق. أما إذا كان يقصد التهديد والتخويف والحث على فعل أمر أو عدم فعل أمر، قالوا هنا لا يعد طلاقا، ولكن يكفيه أن يكفر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. شوف الوجبة المتوسطة عندنا، سيبك من الوجبة اللي فيها اللحمة دي بتبقى حاجة يعني بالنسبة لسه لزحلتنا كده حاجة طارئة كده مرة في الأسبوع، فيبقى إطعام 10 مساكين. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت بعيد يا أختي الكريمة الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك. أنا بسأل لحضرتك بس سؤال. تفضلي. إن شاء الله أنا كنت باخد فلوس من ورا جوزي، بس يعني هو ما بيمنعش مني حاجة على طول، يعني ما شاء الله مش ناقص مني حاجة وبيديني اللي هو عايزاه ومش مخلينا عايزة حاجة. نعم. بس جت في وقت كده بقيت اخد منه من وراه كده فلوس وكده، بس انا وقت مستحرمه، فلما اكون بزنقه في البيت ولا حاجه بقوم مطلعاه في البيت او بصرفها على عيالي انا وهو وعيالي، ممكن اقول له انا مثلا عملت جمعيه اخدها مزنقه فيها هو تبديها له على هذا الصوره، يعني في قبل ما اخلص الفلوس اللي معاي. يعني فلوس معاك انت بتاعتك انت الشخصيه دي؟ لا ده كنت واخدها منه هو. لا يعني انت فلوس كنت واخده منه فلوس، دلوقتي بتسددي منين بتقولي؟ مش بسدد له، انا كنت واخدها من وراه. معايا كنت واخدها يعني من وراه. يعني هي لسه معاك؟ يعني لسه معاك بترجعها له؟ يعني برجعها له بقى على هيئه مثلا مصروف في البيت مثلا برجعه. جميل جميل. او بقول له مثلا ده انا عملت جمعيه انت مزنوق مثلا في 1000 ولا حاجه، بقول له ده انا عملت جمعيه خد بفك بقى نفسك بقى اهوت. جميل حاضر سواجيبك حاضر. فانا مستحرمه الباقي اللي معايا الفلوس دي، فهي كده صح ولا ارجع له بأني طريقه ثانيه ولا هو اللي انا بعمله ده صح؟ حاضر هقول لحضرتك. حاضر. شكرا. حاضر ابشري. طيب تينا جزاه الله خير بتقول ان هي زوجها جزاه الله خيرا لم يقصر فيها ولم يقصر في البيت ولا في المصاريف، لكنها يعني كانت تأخذ مالا من دون علمه، من ماله هو دون علمه، ثم شعرت يعني بالحرمة وعايزة تتوب إلى الله عز وجل. طبعا التوبة هنا تكون بطريقين، الطريق الأول وهو الأصل أن ترد المال إلى صاحبه، الطريق الثاني أن تستسمحه، لكن قد تكون هناك مفسدة من إيه؟ من السماح، لكن طالما أن المال ما زال موجود فالأصل أن ترد هذا المال بأي طريقة تراها مناسبة دون أن تحدث خلل في الحياة الزوجية. نستقبل أخونا أسامة. السلام عليكم أخي أسامة. السلام عليك يا شيخ. يا مرحبا. والله أسألك سؤال يا شيخ. تفضل. في خلافة بين أبو مرافق طلب الطلاق. طلب الطلاق؟ هي طلب الطلاق بتاعتها. نعم. هل يجوز بها المهر والحاجات اللي أنا دفعتها لها؟ وفي كنت أسست سكن في البلد لمبلغ من المال، يعني هل لي حق ان انا استرد لو طلقت، لو هي طلقت يعني ولا ايه؟ مين اللي اسس يعني اسس البيت؟ هي اللي طلبت الطلاق حضرتك، هي مش عاوزاني كده. لا البيت اللي في البلد ده، البيت اللي في البلد اللي عايز تسترد الاموال دي في بيتها ولا في بيتك؟ لا ده باسم انا دافع فيه فلوس. تمام. بتقول عايز تسترد ايه من اساس البيت؟ هي كانت طلبت الطلاق مش عاوزاني. يعني طلب الطلاق لضرر ولا من غير سبب ولا؟ والله من غير سبب يا شيخ، كان دايما تطلب الطلاق تمشي تسافر وتيجي وتيجي وتسافر وبتاع ده. طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. حاضر. أخونا أسامة أكرمه الله بارك الله فيه، أقول له يعني هذه بتكون قبل ما تكون فتوى هي بتبقى يعني بسموها قضية، يعني تحتاج إلى الجلوس مع العقلاء من الأهل الناس اللي معروفين بأنهم بيحلوا لنا مشاكل زي كده في المنطقة بتاعتنا ولا قريتنا ولا الحي بتاعنا، ونشوف ما هي الأسباب الدافعة للمرأة لطلب الطلاق. والله ربما تكون احنا بنسمع من طرف واحد، لكن الأخ عندنا مصدق إن شاء الله إن كان الـ يعني في ضرر واقع عليها معين، نقول للزوج اتق الله ولا تقصر في حق الزوجة في كذا وكذا، وتستمر الحياة الزوجية. أما إن كان يعني طلب الطلاق دونما يعني مبرر شرعي، من غير مبرر شرعي، أو يقول بتخرج بكفها وترجع بكفها وهكذا، ولا تلتزم بالأوامر الزوجية ولا بالواجبات الزوجية، فعند ذلك برضه يتفق معها أو مع ولي أمرها أنها تتنازل عن حقوقها كاملة أو عن بعضها، يعني أشبه بالخلع، أو ممكن يكون إيه خلع، اقبل الحديقة وطلقها تطليقها كما في الحديث أتردين عليه حديقتها، قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها إيه تطليقة. فهذه المسألة أنا شايف أنها تحتاج إلى جلسة عرفية ولو ضيقة كده إمام المسجد ولا حد معانا يكفي البتاع إن شاء الله. طب الحاج عصام السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك أستاذنك، أنا عندي واحدة متوفية، لسه جوزها متوفي. وطبعا توفى خارج القاهره، الشركه بتاعته بعد الفلوس بعد الفلوس حوالي 20,000 دولار. ابو المتوفي فطلعهم على طلعهم عليه ديون، بيقول لي لا ده هو عم ديونه وبتاع وعايز ياكل حق الايه الزوجه. فبيطلع عليه بيقول له اصل ده واخد 15,000 واخد 20,000 واخد ده. والزوج قبل ما يموت لا كان قبل ما يموت وقبل ما يعمل حتى كان معرف مراته ان هو عليه حاجه و30,000 جنيه، لا 14,000 جنيه وسدد منهم 3 اتفضل عليه 14. يعني الحل ده بيبقى ايه؟ او يعني الزوج قال عليه 17,000 فقط. ابوها بيقول لها ليه عند اخوه 18 وليه عند جيران مش عارف مين 5 وعند مين 3. حاضر حاضر ابشر حاضر. نفس الكلام برضو بتاع اخونا عصام، الكلام ده برضو قبل ما يبقى فتوى، هو عايز جلسه كده طيبه مع الناس. الزوج الرجل الذي مات رحمه الله، اسال الله ان يغفر له وان يرحمه رحمه واسعه يا رب العالمين، قال لزوجته قبل وفاته بفتره قليله انه عليه 17,000 جنيه. خلاص الشركة بعتت 20,000، الشركة بعتت 20,000. إن كان هذا الكلام صحيح أصبح المسألة سهلة، لأن الدين يقدم على كل شيء، الدين يقدم على كل شيء. فإذا كان هيدفع 17,000 قضاء للدين خلاص، يبقى متبقي 3,000 مش محتاجين نزاع ولا خلاف، يقسمهم تقسيما شرعيا. وإذا كان الأب مستغني يسيبهم للزوجة المسكين الأرملة وللأولاد. لكن إن يعني أصلاتنا يقول الخلاف مش في 20,000 دلوقتي، ما هو يقينا في 17,000، أصبح الكلام في 3,000. والله هذا الرجل إما أن يأتي بأصحاب المال يقول لنا مال كذا وكذا وكل صادقين، أو أن يقسم على هذا الأمر، أو نمنع النزاع ونديه الثلاث تلاف. أحزان الشركة بعدش هتشل 17 منعا للنزاع، لأن في الآخر هذا إذا كان اللي مد عنده أولاد هيبقى هو جد الأولاد وكذا وكذا، وهذه العلاقات تفضل علاقات طيبة لا نقطع الأواصر الرحم والمودة بيننا وبين بعض، والله أعلم. سؤال بقى عن الصلاة، هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم، علما بأن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟ والله أخي الكريم صاحب السؤال جزاك الله خير، أولا هذا أمر يعني فيه خلاف، وهو ممكن يسميه خلاف تنوع. من العلماء من قال أنه يعني أخذ بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تبقى استقبل اتصال وأرد على حضرتك. السلام عليكم. لو سمحت فضلت الشيخ عايز يسألك سؤال، معلش بعد إذن حضرتك. اتفضلي حاجة فضل. أنا كنت زي الأخت اللي اتصلت من شوية وتقول لك أنا باخد فلوس من ورا جوزي. نعم. بس أنا باخدها على أساس إني أحوشها، يعني مش هعمل فيها حاجة. واتلخبطت على فلوس المصروف وبحوشها على بعضها وعينها له على أساس إن دي بتاعتنا، يعني كل بتاع البيت كلها مش بتاعتي. لا ده السؤال ده عنك أنت ولا بتتكلمي عن اللي فاتت؟ السؤال عن حضرتك انت ولا عن الاخت اللي فاتت؟ لا انا عنني عنني. ايوه قولي ثاني بقى سؤالك ايه بقى. بقول لحضرتك انا كنت باخد فلوس من ورا جوزي بس هو مقضيني يعني. بس انا كنت باخدها على اساس ان انا احوشها يعني. هو مصرف ما بيحوشش ولا عارف فلوسه ورايحه فين ولا جايه منين ولا اي حاجه. فانا باخدها على اساس ان انا احوشها له وعينها وما يعوز اطلع له منها. بس ما بعرفوش ان انا باخد من وراه. امال بتعرفين جت منين فلوس؟ وبعدين اتلخبطت على فلوس المصروف عشان هو بيديني مصروف زياده فانا بحوش المصروف وحاطه ده على ده كله على بعض يعني. حاضر حاضر. عايز اشوف يعني اللي انا كنت بعمله ده صح ولا غلط. بس الفلوس اي لازم انها كلها بتاعتك يعني. بس بديها له على اساس ان هو ايه ياخدها ويردها تاني يعني يعينها تاني. حاضر. على اساس السلف ويديها له يعينها تاني. حاضر. عشان ما ياخدهاش يصرفها في شغله تاني. ابشري. حاضر. ماشي الف شكر. جزاكم الله خير. الاخوان الكرام واخواتنا وبناتنا عايز اقول قاعده بقى. لما اتت هند بنت عتبه زوج ابي سفيان وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني يعني الـ يعني النفقه التي تكفي البيت او هذا معنى الحديث الا ما اخذت منه دون علمه. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى القاضي إيه بقى؟ لو أن الزوج عنده مال وقصر في النفقة على بيته وعلى أولاده بخل النفقة المعتادة بغير تقتير ولا تبذير، فيجوز للمرأة أن تأخذ دون علمه ما يكفي البيت. البيت لازم له طعام، لازم له شراب، لازم له أشياء ضرورية لكل بيت، فأخذت دون علمه عشان تقوم بمصالح البيت الضرورية، فهذا لا شيء عليها. هنا بتقول أصلا هو مبذر ومش عارف فلوس راح فين جاء منين، فأنا إيه بحوش هاله. جميل، بس الكلام ده يبقى المال ده نحافظ عليه، مش من حقنا نصرفه في أوجه أخرى دون علمه. وبعدين إحنا لو حوشنا مثلا يعني 10,000 وجيت أقول رأي حضرتك بقى، رأيك يا زوجي أنا خلال السنة اللي فاتت دي أنا إيه فلوسك كنت مش عارف بتروح فين تيجي منين، وأنا كنت بأدبر لك وأدبر لك، وهذه 10,000 ما رأيك أن نشتري بها كذا أو نصنع بها كذا إلى غير ذلك. أعتقد أن الزوج سيسعد بالزوجة المدبرة العاقلة اللي بتحافظ على ماله وباللغة العامية بتاعتنا بتلملم عليه، وما هيش موزرة مش بيأتي بالمال ومش رأى أفرح فين، لكن هي بتدخر له وقالت له تفضل مبلغ محترم مع بعضه، ويكون عندها اقتراح نجيب به كذا أو نحوشه على مثله وإلى غير ذلك. أعتقد هذا يكون إيه يكون يعني إبراء للذمة إن شاء الله. طيب اللي كنا نتكلم عن قراءة الفاتحة للمأموم، أنا مأموم خلف الإمام أقرأ الفاتحة أم لا أقرأ؟ والله العلماء منهم من قال إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ومنهم من قال إن لا صلاة في الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب يعني إلى غير ذلك من الأحاديث. فالشاهد بقى إذا كان الإمام بيعطينا فرصة للقراءة بعد ما يخلص الفاتحة ينتظر قليلا فنقرأ الفاتحة حتى لو هو بدأ القراءة وأنا في منتصف الفاتحة. طيب لو ما ادانيش الفرصة للقراءة، والله إن سكت على قول من قال من الفقهاء أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فإن شاء الله لا بأس. إن أخذنا بقى بالأحوط والأفضل الإمام نقول وراه وللضالين آمين، نبدأ الفاتحة بعده مباشرة، يكون هذا أسلم وخروجا من أي خلاف من خلافات العلماء في هذه المسألة. طيب هنا السائل يقول هل هناك من قراءة أو دعاء ثابت لرد الضالة؟ يعني الإنسان اللي فقد شيء وضاع منه، طبعا الضالة تقال على البهيمة الضالة التي ضلت، لكن أظن السائل يقصد ضاعت منه حاجة تيها عنه مش عارف مكانها، هل هناك دعاء أو قرآن أو غير ذلك يقال؟ نعم، الدعاء الوارد هو أن يقول الإنسان اللهم يا جامع الناس لميقات يوم معلوم اجمع علي ضالتي. كمان مرة، اللهم يا جامع الناس لميقات يوم معلوم اجمع علي ضالتي. هذا هو الذي أذكره في مسألة رد الضالة. سؤالين بمعنى واحد، زوجة توفي عنها زوجها، هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما؟ السؤال الثاني، رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة، فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها؟ بحاضر نختم السؤال ده بإذن الله تعالى بسرعة. عموما المرأة الأصل فيها إذا طلقت طلقة بائنة، اللي هي الطلقة الأولى، أقصد طلقة رجعية، طلقة رجعية الأولى أو الثانية، أن تظل في البيت، أن تظل في البيت بقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والإسلام له حكمة في ذلك. المرأة، لأن المرأة فترة عدة زوجة كاملة الزوجية يراها زوجها بغير نقاب ويرى شعرها إلى غير ذلك، فربما فكر أن يراجع زوجته وتعود الأمور إلى مجاريها وتلتئم الأسرة مرة ثانية وينتهي النزاع والشقاق، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجب.